يا أستاذ المكسورة دي عليك يا مولاي. الله يستر عليك يا عم الشيخ. عليه السلام. وقيل عذاب الجحيم. الله كبر يا رب يا رب والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله يفتح عليك الله يطويك. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء عليه. الله لا عمرك طويل يا اسمع. ايه حلو على عسل. بس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك.

عليه حياة الله كمان مرة الله يصلح حالك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على الله. الله الله الله. اللهم صل على النبي. وبجيب السيئات عليه عبد غدار الذين كفروا كفروا

اللهم صل على النبي. اللهم صل على كامل النبي. اللهم صل على النبي بذاته. Oh,